الخروج من المنزل مما يمتنع على المحادة، إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. فإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى أن تخرج المحادة فلا حرج عليها. فإن كان هناك ضرورة جاز لها أن تخرج ليلا ونهارا، وإذا دعت الحاجة إلى خروجها جاز لها أن تخرج نهارا لا ليلا، وإذا لم يكن حاجة أو ضرورة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. وعليه فخروج المحادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تخرج للضرورة أو أن تدعو الضرورة إلى خروجها، كما لو خرجت للمستشفى أصيبت بمرض أغمي عليها فذهبت إلى المستشفى أو نقلت إلى المستشفى، هذا خروج لكنه للضرورة. احترق بيتها أو دهمها عدو أو لص أو ما أشبه ذلك فخرجت هربا، هذا خروج ضرورة. وضابط الضرورة هي أنها لو لم تخرج لحصل عليها ضرر في بدنها أو دينها أو عقلها أو مالها، هذا ضابط الضرورة، أنها لو لم تخرج في تلك الحال لحصل عليها ضرر إما في بدنها أو دينها أو عقلها أو مالها. القسم الثاني من أقسام خروج المحاد أن تخرج لحاجة أو أن تدعو الحاجة إلى خروجها، فهنا تخرج نهارا لا ليلا. من الحاجة أن تحتاج إلى شيء من السوق، تحتاج إلى لباس وليس عندها من يحضره، أو عندها من يحضره ولكن تخجل، يعني مثلا تحتاج إلى أشياء خاصة، ألبسة خاصة بها، وتستحي أن تقول لشخص ما أحضر لي كذا وكذا، فلها أن تخرج. من الحاجة أن تكون معلمة أو متعلمة أو موظفة ولا تعطى إجازة مثلا، فلها أن تخرج. فمثلا لو أن امرأة مات زوجها وهي معلمة ولم يسمح لها مرجعها بأن تأخذ إجازة مثلا، أو كانت طالبة وكان الوقت وقت اختبار وقد مات زوجها، فلها أن تخرج لأن هذه من الحاجة طيب القسم الثالث أن تخرج لغير حاجة أو ضرورة، يعني أن لا يكون هناك حاجة أو ضرورة لخروجها، فهنا ليس لها أن تخرج لا ليلا ولا نهارا، ليس لها أن تخرج لا ليلا ولا نهارا. من ذلك من الخروج الذي ليس حاجة ولا ضرورة لو قالت أريد أن أذهب إلى مكة للعمرة، يقول العمرة في وقت الإحداث ليست حاجة ولا ضرورة، حتى لو قدر يا أخوان حتى لو قدر أنها كانت قد عزمت على الحج لتؤدي الفريضة ومات زوجها قبل الحج، تحج الآن، طيب أدركها زمن الحج، هل يجوز لها أن تحج؟ نقول لا. فإذا قالت الفريضة قد وجبت علي، نقول الذي أوجب الفريضة هو الذي أمرك بماذا؟ بالإحداث، فأنت ممنوعة شرعا كما أنك مأمورة شرعا بالحج، لكن في غير هذا الوقت لأنك ممنوعة شرعا من الخروج. إذن خروج المحاد المرة المحاد لأجل لأداء العمرة أو للحج هذا لا يجوز معناه عبادة. طيب خروجها للنزهة في زواج، تقول زواج جيرانهم، لهم جيران قد حصل لهم نكاح، عندهم نكاح، أو لها قرابة عندهم نكاح، أو هناك مناسبة اجتمع أهلها قدموا من شتى البلدان، قدموا من الرياض والمدينة ومكة والشمال والجنوب واستأجروا استراحة وأرادوا أن يجعلوا فيها مناسبة، فقالت أريد الخروج معهم للاستراحة، هل لها ذلك؟ نقول ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، ليس لها أن تخرج لمثل النزهة. خروج المحادة لا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة، لأننا لو قلنا المحادة تخرج للاستراحة وتخرج للعمرة وتخرج للحج وتخرج لكذا، ما في إحداد. وين الإحداد؟ الإحداد لزومها المسكن، وأن تلزم المسكن وأن تجتنب ما تقدم مما إيش من من ما من كل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في نكاحها. هذه الأمور تجتنبها المحادة. الناس في الواقع في مسألة الإحداد بين طرفين نقيض، منهم من يشدد في مسائل الإحداد، وهذا غالب العامة، غالب العوام يشددون على أنفسهم في مسائل الإحداد. فبعض العامة من النساء ترى أن المحاد لا يجوز لها أن تصعد السطح ولا أن ترى القمر ولا أن تكلم الرجال وكذا وكذا من الأمور. نقول هذه ليس الأصل، المحاد لها أن تصعد السطح ولها أن تشاهد القمر، والقمر ليس رجلا، ولها أن تكلم الرجال، هي كغيرها، لكن لا تخضع بالقول. الطرف الثاني من تساهلوا في مسألة الإحداد فأباحوا للمرأة أن تخرج متى شاءت وأن ترجع متى شاءت وأن تلبس ما شاءت، وهذا مع الأسف يوجد من بعض المنتسبين للعلم، تجد أنه يقول لا حرج للمرأة المحاد أنها تخرج لاستراحات وأن تخرج للعمرة وأن تخرج للحج وأن تخرج تتمشى وما أشبه ذلك. إذا قلنا بهذا في الواقع ليس هناك إحداد، لا فرق بين هذه المرأة المحاد وبين غيرها ممن لا يجب عليها الإحداد. والإنسان يجب عليه في ما يتعلق في المسائل الشرعية، يجب عليه أن يراعي النصوص الشرعية وما دلت عليه من الأحكام، وأن لا يلتفت إلى غير ذلك. المسألة الأخيرة التي نتطرق إليها في هذا الباب أخذ الزينة في المناسبات الشرعية كالجمع والأعياد. دلت السنة، بل وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجمل للجمع والأعياد والوفد، فيسن للرجل أن يتجمل عند خروجه لصلاة الجمعة، وأن يتجمل عند خروجه لصلاة العيد، وأن يتجمل أيضا عند ما يحضر وفد من الوفود، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتجمل للعيد والوفد وصلاة الجمعة، هذا هو السنة. ويؤخذ هذا من عموم قوله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد. ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يتجمل للصلاة حتى وهو في بيته، إذا أراد أن يصلي النافلة في بيته تجمل، وقال الله أحق من يتجمل له، الله حق. إذا كان مثلا لو قدر أن ضيفا سيحضر عندك تجد أنك تتجمل وتلبس أحسن اللباس وتكون على أحسن هيئة، فيقول الله عز وجل أحق من يتجمل، من يتجمل له. فالسنة في المناسبات الشرعية كالجمع والأعياد، وهكذا أيضا الصلوات الخمس، أن يكون الإنسان على أحسن هيئة وعلى أكمل حال، لأنه سوف يكون بين يدي الله عز وجل. من المناسبات الشرعية حضور حلقات العلم، سواء كانت حلقات قرآنية أو دورات علمية أو مدارسة كتب شرعية أم غير ذلك، فكل المناسبات الشرعية من صلوات واجتماع لقراءة قرآن أو ذكر أو ما أشبه ذلك، فالسنة أن يكون الإنسان على أحسن هيئة وعلى أكمل حال اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، والتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام ضابطه أن نفعل كما فعل لأنه فعل، هذا التأسي. ولذلك قال الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير، قال التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام أن نفعل كما فعل، شوف يا أخوان، لأنه فعل، لأن لو فعلنا كما فعل من غير قصد لم يكن هذا تأسيا، وإنما كان موافقة. فإنسان مثلا دخل المسجد وقدم رجله اليمنى، فقط مصادفة، نقول هذا لا يعد تأسيا لأنه لم يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قدر أنه إذا أراد دخول المسجد يتقصد أن يقدم اليمنى، وإذا خرج يتقصد أن يقدم اليسرى، وإذا لبس يتقصد أن يدخل يده اليمنى وما أشبه ذلك، وإذا دخل بيته يبدأ بالسواك استنانا وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو إيش؟ هذا هو التأسي. إذن التأسي أن نفعل كما فعل، شوف كما فعل كمية وكيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، التعليل لأنه فعل، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وقولهم لأنه فعل ليخرج ما لو وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام عادة أو مصادفة من غير أن يتقصد ذلك. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا اليوم أو ما يتعلق بهذه الدورة، وهي إشارات بسيطة. وهذا الموضوع، يعني موضوع اللباس والزينة والشعر، كلها بحمد الله موجودة ومبسوطة في كتب الفقهاء رحمهم الله، سواء كانت في كتب الحديث أحاديث الأحكام أم في كتب الفقه التي هي كتب متون. من أراد الاستزادة والتوسع فعليه أن يرجع إلى ما قرره أهل العلم رحمهم الله في ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.